السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم من يسمعنا ومن يرانا، اللهم آمين. نحن في ليلة السبت، ليلة 16 من شهر جمادة الأولى لسنة 41 و400 بعد الألف، الموافق ليلة 11 من الشهر الأول من سنة 20 و2000، وفي ضاحية الصديق في مسجد موضي حفظها الله تبارك وتعالى. ونحن مع الآية 35 بعد 100 من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. هذه الآيات من سورة النساء، يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. يا أيها الذين آمنوا خطاب من الله تبارك وتعالى للمؤمنين، هذا خطاب من الله تبارك وتعالى للمؤمنين، يقول يا أيها الذين آمنوا، يناديهم الله تبارك وتعالى بأحب ألقابهم إليهم، أو ما ينبغي أن تكون أحب ألقابهم إليهم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. قوامين صيغة مبالغة من قائمين، أي لا تكونوا فقط قائمين بالقسط وإن كان هذا مطلوبا، ولكن كونوا قوامين بالقسط. والقائم بالقسط هو الذي يعدل، والقوام بالقسط هو الذي يعدل ويأمر بالعدل. كالرجل الصالح، الإنسان الصالح صالح لنفسه، لكن المصلح صالح بنفسه مصلح لغيره. وكذلك القوام بالقسط هو الذي يقوم بالقسط ويأمر الناس أن يقوموا بالقسط. فالله تبارك يقول: كونوا قوامين بالقسط. والقسط هو العدل، والقسط هو الظلم بكسر القاف وفتحها. القسط هو العدل، ومنه: والله يحب المقسطين، إن الله يحب المقسطين أي العادلين. والقسط هو الظلم، القسط هو الظلم. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، فالفرق بينهما بالفتحة والكسرة، القسط والقسط. الله سبحانه وتعالى يقول: كونوا قوامين بالقسط، هنا العدل أي اعدلوا، اتقوا الله واعدلوا، شهداء لله أي افعلوا ذلك ابتغاء وجه الله، لا لأجل أن يمدحكم الناس، ولا لأجل أن هذا من محاسن الأخلاق فقط، لا، وإنما ابتغاء وجه الله، نتقرب إلى الله تبارك وتعالى بهذا الفعل. شهداء لله، قال: ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، يعني العدل يجب أن يكون هدفا لكم بغض النظر مع من وفي أي حال. يعني أقيموا العدل وأمروا بالعدل مع كل أحد في كل حال ولو على أنفسكم، وهو ما يسمى بالإقرار، يقر على نفسه بالخطأ، أو الوالدين يشهد للوالدين بالحق ويشهد على الوالدين بالحق، والأقربين كذلك، ابنا بنتا أخا أختا عما خالا أي أحد من الأقربين وغير الأقربين من باب أولى. الله سبحانه وتعالى هنا يقول كونوا قائمين بالقسط مقيمين له، كونوا قوامين بالقسط أي بالعدل شهداء لله ولو على أنفسكم. وهذه فيها تنبيه أن الأمر عندما يقول قوامين أن الأمر قد يكون فيه شيء من المشقة وشيء من الأذى. يعني كل إنسان يأتي يشهد على أبيه، يشهد على أمه، يشهد على ابن عمه، يشهد على أخيه، يمكن هذه أصعب من الشهادة على النفس. ممكن إنسان يأتي يشهد على نفسه يقول أنا أتحمل لأن أنا أخطأت وكذا، فيشهد على نفسه، وهذا ما يسمى بالإقرار. لكن عندما يقال له اشهد على أبيك أنه ظلم هذا العامل، أو أنه أخذ هذا المال، أو أنه قال هذه الكلمة، أو اشهد على أمك، أو اشهد على أخيك، أو اشهد على ابنك، أو اشهد على ابن عمك، وهكذا، هنا يأتي ميزان الإيمان. من كان إيمانه ضعيفا فإنه في مثل هذه الحالة لا يشهد، يقول ما بمشاكل، فيكتم الشهادة. والله تبارك وتعالى يقول ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وبعضهم يزيد على كتمان الشهادة، يحرف الشهادة من باب أنه يصل رحمه أو يكرم والديه، وهو العياذ بالله يسلك أو يهيئ لنفسه طريقا إلى النار، والعياذ بالله، عندما يفعل مثل هذا الأمر. الله تبارك وتعالى يقول شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، ثم قال إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهم. هذا أيضا بعض الناس يشهد للغني لغناه حتى يناله شيء من خيره، أو يشهد للفقير عطفا عليه، يقول هذا فقير مسكين أشهد معه بالباطل حتى ينال شيئا من، أيضا لا يجوز. العدل يجب أن يكون مقصدا، نشهد بالعدل مع كل أحد على كل أحد في كل حال، لابد من هذا، وإلا كان نقصا في إيماننا ونقصا في ديننا وثلمة عظيمة جدا في التقوى. أبدا لا يمكن أن يكون إنسان تقيا ثم يشهد بالباطل أو يكتم الشهادة لأجل أن المشهود له أو عليه يحبه أو يبغضه. فلا يشهد بالباطل لمن يحبه، ولا يشهد بالباطل على من يبغضه، بل يشهد ولو مع الكافر. لو اختلف أخوك المسلم مع كافر وأنت تعلم أن الحق مع الكافر تشهد مع الكافر، لأن الشهادة لله سبحانه وتعالى. يجب الإنسان يشهد لله وأن يقيم العدل في نفسه وفي مجتمعه. يقول إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، أولى بالغني وأولى بالفقير. شهادة هذه لا تقدم ولا تؤخر عند الله شيئا، الله أولى بالغني والله أولى بالفقير، لكن أنت اشهد بالحق بغض النظر لمن هذا الحق. قال فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. الهوى من الهوي وهو السقوط. يقول احذر أن تتبع الهوى، أن تعدلوا أن تجوروا، أي تعدلوا عن الحق، أو بتقدير محذوف في ألا تعدلوا. فلا تتبعوا الهوى في عدم العدل، في ألا تعدلوا، كما قال الله تبارك وتعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا، هو أقرب للتقوى ولو مع الأعداء، اعدل. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة إلى اليهود وذلك لخرص ما عندهم من الثمار لما صالحهم النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر. فأرسل عبد الله بن رواحة عند بداية الثمر حتى يخرص ما عندهم ثم يؤدونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد نضجه تاما. فأراد اليهود أن يقدموا رشوة لعبد الله بن رواحة حتى ينزل من المطلوب منهم. فقال لهم عبد الله بن رواحة: يا معشر يهود، والله لأنتم أبغض خلق الله إلي، أن أكرهكم تدين، والله لأنتم أبغض خلق الله إلي، ولكن لن يمنعني هذا من أن أعدل فيكم. يعني أستطيع أن أقول العكس، أقول عندكم زيادة وأنا مصدق وأنتم مكذبون، لكن مع هذا لن أحيف ولن أترك العدل أبدا، ولن يمنعني هذا من إقامة العدل فيكم. ماذا قالوا له؟ قالوا: بهذا قامت السماوات والأرض. يعرفون الحق، يعرفون الحق، قالوا بهذا أي بالعدل قامت السماوات والأرض. يقول الله تبارك وتعالى: فلا تتبعوا الهوى، احذروا أن تتبع الهوى، لأنه أبوك، لأنها أمك، لأنه أخوك، لأنه جارك، لأنه صديقك، لأنه عدوك. احذر، لا تتبع الهوى في مثل هذه الأمور، ولكن اتبع الحق، اتبع الحق. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا. تلووا فيها قراءتان: تلو وتلووا. تلو أي من ولاية الأمر، تتولونه على الناس. أو تعرضوا أي تتركوا هذا الأمر. القراءة الثانية: وإن تلووا بواوين، الأولى بواو واحدة تلو أي من الولاية، الثانية بواوين تلووا. تلووا أي تحرفوا من لي اللسان، ومنه لي الحبل فتله، وهذا لي اللسان. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله. هذا هو اللي، لي اللسان، تحريف الكلام. وهنا تلو أو تعرض تشتمل على أمور، منها تحريف الشهادة ليها، ومنها كتم الشهادة، ومنها عدم الشهادة، ومنها الشهادة بالزور، أن يشهد بالزور. كل هذا من اللي والإعراض والعياذ بالله. إذن ما المطلوب من المسلم؟ ولا تكتم الشهادة، أن يأتي بالشهادة على وجهها. ما يترتب على ذلك بعد لا يهمك، وإن ترتبت خسارة عليك، لك قد تكون الشهادة على نفسك ولو على أنفسكم ما في مانع، تكون الشهادة على خسارة على أبيك ما في مانع، على أمك ما في مانع، لكن أهم شيء صحح العلاقة بينك وبين الله. أبوك لن ينفعك، أمك لن تنفعك، الله سبحانه وتعالى بيده النفع والضر سبحانه وتعالى. فلا تفسد العلاقة بينك وبين الله لأجل أن تقيم الشهادة بينك وبين ابن عمك، بينك وبين أبيك، بينك وبين أمك. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فنتق الله تبارك وتعالى في هذا الأمر. وهذا من باب أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، هذا ننصره مظلوم، فكيف ننصره ظالم؟ قال: أن تمنعه، أي من الظلم. وهنا لا تشهد معه بالباطل، لأنه سيأخذ الباطل وسيظلم الناس، وأنت أعنته على ذلك. فلا يجوز الإنسان أن يتغيب عن الشهادة بحجة أني لا أريد أن أشهد على ابن عمي أو على أخي، ولا يغير الشهادة بحجة أنه ابن عمي أو أخي أو أبي، ولا يشهد بالباطل والعياذ بالله، فهذه شهادة الزور. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر السبع الموبقات قال: وشهادة الزور. ولما ذكر، لما سئل عن أكبر الكبائر قال: إشراك بالله وأن تزاني حياة جارك، قال ألا وشهادة الزور وقول الزور، ألا وشهادة الزور وقول الزور، ألا وشهادة الزور وقول الزور، يكررها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عفوا، قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور، أما أن تزاني حياة جارك في حديث آخر. فالشاهد من هذا أن لي الشهادة من كبائر الذنوب، وكذلك الإعراض عن الشهادة أيضا من كبائر الذنوب. وإذا قال الله تبارك وتعالى وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا، الله يدري بما شهدت، شهدت بالحق أو شهدت بالباطل، أظهرت الشهادة أو كتمت الشهادة، حرفتها أو لم تحرفها، كل هذا الله يعلمه. هذه الآية فيها وعيد لمن يكتم الشهادة أو يحرفها أو يشهد بالباطل، لأنه قال إن الله كان بما تعملون خبيرا، أي مطلع على خفايا الأمور سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، هذا ليس من باب تحصيل الحاصل كما يقول أهل العلم، ليس تحصيل حاصل، قالوا وإنما هذا من تأكيد المؤكد للثبات والاستمرار عليه، كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله، هو يناديهم يا أيها الذين آمنوا يقول آمنوا برسوله، كقولنا نحن اليوم وكل يوم نقول اهدنا الصراط المستقيم، ونحن في الصلاة مهتدون لله الحمد والمنة، نصلي لله تبارك ونقول اهدنا الصراط، أي ثبتنا وزدنا هداية. فهو كذلك هنا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، أي اثبتوا واستمروا على ما أنتم عليه من الخير. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. وهذه فيها قراءتان، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله، وفيها قراءة نزل نزل، قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، سمع الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذي نزل على رسوله والكتاب الذي نزل على رسوله، قال والكتاب الذي أنزل من قبل والكتاب الذي أنزل من قبل، كلها قراءات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل، قال بعض أهل العلم نزل وأنزل الفرق بينهما أن نزل تكون في القرآن لأنه نزل منجما، فقال نزل لأنه نزل على فترات، بينما الكتاب الذي أنزل من قبل الأصل في الكتب السماوية السابقة نزلت كلها يعني في فترة واحدة، الإنجيل نزل كاملا، التوراة نزلت كاملة، الصحف نزلت كامل، القرآن الكريم نزل مفرقا على 23 سنة، تنزل آية ثم تنزل سورة ثم تنزل آيات وهكذا على مدار 23 سنة، بينما الإنجيل والتوراة والصحف والفرقان وغيرها كلها نزلت دفعة واحدة، يعني كل واحد منها نزلت دفعة واحدة. قال والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، الكتاب الذي نزل على رسوله هو القرآن، الكتاب الذي أنزل من قبل هذا جنس الكتاب أي الكتب التي أنزلت من قبل، فالأولى الكتاب الذي نزل هو القرآن الكريم، الكتاب الذي أنزل من قبل هي الكتب جنس الكتب، أي كما قال الله تبارك وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه، فالمقصود الكتب وليس كتابا معينا. قال والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، هذه أركان الإيمان، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وذكرت أيضا في قول الله تبارك وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. قد يقول قال أين القضاء والقدر؟ القضاء والقدر داخل في الإيمان بالله، لأن القدر قدرة الله سبحانه وتعالى، فالقضاء والقدر داخل في الإيمان بالله تبارك وتعالى، ذاك لم يذكر. وذكر في الحديث المشهور حديث عمر أنه لما جاء جبريل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فإذا لم يذكر القدر فهو داخل في الإيمان بالله، وإذا ذكر من باب التفصيل في ذلك. قال ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فيه تهديد، ومن يكفر تهديد ووعيد، وفي الوقت الآخر تحذير للمؤمنين إياكم أن تكفروا بالله أو ملائكته أو كتبه أو رسله أو اليوم الآخر. قال فقد ضل ضلالا بعيدا أي كبيرا عظيما. ثم قال إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. وهؤلاء هم المنافقون الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطين قالوا إنا معكم. المنافق مذبذب، مرة يشوف المؤمن أصير مؤمنا فيؤمن، ثم بعد ذلك يتردد فيرى الكفار ظهرت شوكتهم أو قوي أمرهم فيتوجه إلى الكفار، ثم يرى متردد لم يجزم لم يستقر الإيمان في قلبه لم يخالط الإيمان بشاشة قلبه، ولذلك تجده متأرجحا. الله سبحانه وتعالى قال إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، خلاص استمر على الكفر حتى مات. قال لم يكن الله ليغفر لهم، ما يغفر لهم الله. إذا مات الإنسان على الكفر لا يغفر الله له. لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، لأنهم اختاروا هذا الطريق طريق الغي، أعاذنا الله وإياكم منه. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.